الحمد لله، الحمد لله السميع العليم البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من أجل الأعمال عند الله جل وعلا وأعظمها أجرا خبيئة العمل الصالح، وخبيئة العمل الصالح أن يجعل المسلم بينه وبين خالقه، بينه وبين الله، عبادة لا يطلع عليها أحد إلا الله جل في علاه. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد في الحديث الذي صححه الألباني: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. خبيئة العمل الصالح عبادة جليلة ولها ثمرات كثيرة، منها تجريد الإخلاص لله جل وعلا. لا يرجو المسلم بهذا العمل إلا وجه الله، يربي نفسه ويعود نفسه على الإخلاص لله في قوله وفي عمله وفي جميع شؤونه. ومنها صدق اللجوء إلى الله جل وعلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع الصادقين في إيمانهم وأفعالهم وأقوالهم. ومن ثمراتها أن الإنسان يظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. المنزلة العالية الكبيرة، جاء في الحديث الذي السبع الذين يظلهم الله في ظله، ذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أخفوا عملهم. منهم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أخفاها عن بعض نفسه من صدقه وإخلاصه، لا يريد أن يطلع عليها أحد إلا الله. فهذه اللحظات الصادقة جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لأن يظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا لا يراه أحد، بكى شوقا إلى الله، بكى تعظيما لله، بكى إجلالا لله، بكى محبة لله وخوفا من عقابه ورجاء لثوابه. فهذا يظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. أخفوا هذه الأعمال الجليلة، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فهذا يظل في ظل الله، كما حصل في قصة يوسف عليه السلام عندما أغلقت المرأة الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. نعم، فهذه الأعمال جعلهم يظلون في أو جعلتهم يظلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ومنها من ثمرات إخفاء العمل وخبيئة العمل الصالح إجابة الدعاء وتفريج الكربات. ألا ترون يا رعاكم الله إلى الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بصدقهم وإخلاصهم في أعمالهم الثلاثة الجليلة، ففرج الله عنهم. ويونس في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ومنها السكينة التي ينزلها الله على قلب من أخفى عمله وصدق مع الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، أي فتح خيبر. فأنزل الله السكينة، فمن يخلص العمل ويجعل عمله بينه وبين الله تنزل على قلبه السكينة. ومن ثمراتها الأنس بالله جل وعلا، فالذي يخلو بالله جل وعلا يجد أنسا لا يجده في أفضل المجالس وفي أحسن المكان، ينس بذكر الله وبطاعة الله وبدعاء الله وبمناجاة الله جل في علاه. ومنها يا مسلمون طرح المحبة والقبول. يقول الإمام أحمد عن ابن المبارك يقول لقد رفعه الله جل وعلا بخبيئة كانت له. وقال ابن المبارك عن الإمام مالك ما رأيت رجلا ارتفع مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى، وليس له كثير صيام ولا قيام إلا أن تكون له سريرة، أي خبيئة من عمل صالح. ذا عصيت الإمام مالك وانتشر كتابه الموطأ في حياته رحمه الله، طرح الله له القبول لأن الله أحبه، ومن أخلص لله جل وعلا أحبه ربه سبحانه وتعالى. ومما يعين المسلم، هناك أسباب تساعد المسلم على أن يجعل له خبيئة، منها معرفة الله بأسمائه وصفاته جل في علاه، ومنها اليقين بأن الناس لا ينفعون ولا يضرون، وأن النفع في الدنيا والآخرة بيد الله وحده جل في علاه. النفع والضر بيد الله جل وعلا، الذي يجلب النفع ويدفع الضر هو الخالق سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومنها أن يقرأ المسلم في سير المخلصين، يقرأ في سير الرعيل الأول ولهم مواقف في هذا كثيرة، ويقرأ في سير التابعين وحرصهم على كتم أعمالهم. يقول التابعي الجليل أبو حازم رحمه الله اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، اكتم حسناتك اجعلها بينك وبين الله. من الناس من يعمل عملا صالحا بينه وبين الله ولكن يتحدث به إلى الناس، فالشيطان يريد أن يظهر عمله حتى يقلل من هذا العمل من ثوابه ومنزلته ومكانته. فعلى الإنسان أن يقرأ في سير الرعيل الأول، سير التابعين، سير السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، وحرصهم على إخفاء أعمالهم وأن تكون بينهم وبين الله جل في علاه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بكمال الله وجلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، واعلموا أن أعمال الخفية التي تكون بين العبد وربه كثيرة، منها صلاة الليل لا يراك أحد في بيتك، صلي ما شاء الله أن تصلي ولا يطلع أحد على صلاتك، ومنها النوافل في أي وقت تصلي النافلة، ومنها كما تقرأ القرآن في المسجد اجعل لك وردا في بيتك لا يراك أحد، اقرأ ولو شيئا يسيرا من كتاب الله جل وعلا في بيتك لا يراك الناس، اجعل لك وردا من كثرة الذكر والتسبيح والتهليل في مكان لا يراك فيه أحد ولا يطلع عن هذا العمل إلا الله سبحانه وتعالى، تصدق بصدقة وأخفها عن الناس ولا يعلم عن هذه الصدقة أحد إلا الله جل وعلا. ومن ذلك إذا وضعت رأسك على الفراش أصدر عفوا بينك وبين الله عن من أخطأ في حقك من أجل الله جل في علاه. الشاهد أن أعمال الخفية التي بين العبد وبين ربه كثيرة، على كل واحد منا أن ينظر لنفسه، وكل منا أدرى بنفسه يطرح على نفسه سؤالا، ما هي الأعمال الخبيئة التي بينك وبين الله؟ أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره. هذا، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. نسألك يا من ترانا من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله. نسألك يا كريم من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا. من أراد بلادنا بسوء اللهم اكفناه بما شئت، اللهم أشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم يا رب العالمين. اللهم وفق رجال الأمن، اللهم وفق رجال الأمن المرابطين على الحدود، وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة وراحة البال يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيتك في أطهر بقعة، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ووالدينا ومن نحب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.